لأنه قد ثبت في البخاري ومسلم أن حد خرج المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من قال له السليش العاطفان شافوا لا تخلي مسجد جماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له قوم صلي ركعتين وتجوز فيهما، معناها صلي ركعتين وعجل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم واصل يخطب وآمر للصحابي إن قال له السليش العاطفاني بأن يصلي ركعتين تحية المسجد. حاروا العلماء في الشمس، مالك من حجاج وياسر وخطر أغرين بعد ياسر مليار عنده. من أدلة مالك دار الاستماع للخطبة واجب وتحية المسجد مندوبة، والاشتغال بالمندوب الذي يمنعه من سماع الواجب لا يقول به عاقبة، جاه من جهة القواعد الكلية. أن النفل اللي يعود عادله يمنع الفرض يصبح النفل بلا معنى. ولذلك جاء في الحديث أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، النفل ما تلا عند بليلة به اللي دخلت الفريضة، ومن ساعة يبدأ النهار الأول من رمضان ما تجي تتطوع المولانا بنهار تصوم لأن الوقت نحجز. قال هو ما دام الوقت مشغول بالاستماع للخطيب والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستماع له كيف قال لا يصلي؟ قالوا له الحديث صحيحة. مالك عنده رواية قاع احنا قاع فايتتنا والله واحد جاي منا عنده شي يقول له عمله المدينة ان هي اجبار الحديث صحيح، ولن يدرك من اجلاء العلماء يعرفوا الحديث على ما يطبقوه يقول معناها نفهم إلا في الحديث ما اطلعت لي. يقول ان الفعل المتواتر المتسلسل من اجلاء العلماء الاتقياء اللي يعرفوا المسألة هم على عدل عكسها، ان هذا يدل على ان هناك علة قادحة منعت من تطبيق ذلك الحديث. مرة يعود الحديث صحيح، صحيح السند وصحيح المتن ولكنه ما يطبق. ولا دعم ينقال يسمعوا فاحدين هون جايين انهم انهم مدسمين من الحديث دور يجنوا ايوه قالوا له رواية اخرى من ادلة مالك رحمه الله تعالى. انا نقريكم المذهب غير خاطر نقطر لكم اللي من أدلة الغلطة الأخرين ومذهب مالك. قال مالك والله من أدلة بعض الرجال قال إن الحديث ورد فيه إنه من حرك الحصى فقد رغى، إنه يعود الخطيب الإمام يخطب إنك ينساخر شو من التراب ولا تخطط بيدي إنك تعود لا جمعة لك قعرانك لا غوت، معناها عدد شو ما يتوس وقع مول عين عليه. قالوا في الحديث الصحيح من قال لأخيه والإمام يخطب أنصف فقد لغى، معناها أنصف فقد لغى. قالوا ما دام الحديث قال إنك ما تجي تقول حد يتكلم في ذرك، ما دام الإمام يتكلم ما تجي تسكت رجال. قال من ركان لكلام وقت الجمعة حرام، قالوا والله إلا حرام. قال تسكت ومن ركان وتغيير المنكر، قالوا والله. قالوا إذا كان نهى عن تغيير المنكر لي لا يشغل عن صلاة الجمعة والاستماع لها فكيف يبيح صلاة ركعتين؟ قال هذا الحديث لو خرج ترى تطبقوه، هو قال انه ما يقول له انصف معناها انه صلي ركعتين. قال من حرك الحصى نقول انه صلي ركعتين، هو ما قبل له يحرك حصيات ينقال له صلي ركعتين. قال ان الحديث مشكل اللي يطبق هو والاخرين لا يطرح اشكالي. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ قالوا الاخرين ياسر مولي من الحجج يا غير ماني خاطر ان بسطركم لا يتخلطوا عليكم. وبالمناسبه قال الدسوقي شارح الشيخ علي اهباب تحيه المسجد قال ان قال واحد من العلماء المالكيه جليل ينقال له السيوري تعرفوا السيور النعايم، والله سيور اللحم، هو إن قال له السيوري قال على هذا العالم من المالكية قال بأن تحية المسجد أثناء الخطبة تصح وأن ما فيها مشكلة لورود الدليل القوي فيه وعليه لا عدلها واحد ما تجيم عليه مد العياط. قال هذه المسألة فيها خلاف بين الأئمة وبالتالي لا عنده وجه وحديث كيس معاه إلى ما عدلتها ما يسميك لقاه ولا عدل أحد إحياه والله ما قال لا تشم فيه إلا خلي عنه، لأن القضية فيها خلاف العالي الذي تتكافأ فيه الأدلة وتتقارب ما فهمت تنتكر بها اللي عنده وجه مارع. والله ما فهمته، حد حي المسجد لا تنكر عليه، حييت انت المسجد أثناء الخطبة لا ينكر أحد عليه. اقعد لا ينكرها ليك حد، لكن هي يعطي العافية له نمسيد لا في الناس كم بالمناسبة عن فيها هو اللي جاي. لا تعجلوا جايكم ايه شفتوا اثناء خطبتي حرام عند مالك ان رجاج يجيب ركعة واحدة، حرام معه. وهذا هو اللي مش عليه الشيخ خليل، وهو اللي عليه كاملي اللي مصابين عليه، ان اللي ثابت على الامام مالك انه من الساعة اللي يطرأ الامام عليه من بر خلاص يا الله ساعة اللي يبدأ في الخطبة الحديدة انكرت لا كلام ولا عمل. كذلك ما يلتك تصلي النافلة المولينين توفى من صلاة الجمعة على المسي، الامام ما يصلي النافلة المسي يوم الجمعة ساعة اللي يصلي يهنى ما يصلي النافلة يفجر ساعة البل والله ما يدرق ايش يصلي. فقد هبت ان رسول الله صلى الله ما صلى نفلا بعد الجمعة الا بعد ان ينصرف الى منزله. لا تصلي انت بحدك ونمسيد ورا صلاة الجمعة ولا يصلي الامام، والكراهة في حق الامام يشد، والامام مبين ما الله يصلوا. كون اذا تفرقت الناس وبقى المسيد صايد وعاد ما في مشكلة صلي صلي صلي يا غير ما حد الجو كذا تعود انت لا يسلم تعدد في اصرادك احجلك انا لا تصلي ركعتين. إذا تصلي عصرا لمسيد ما لك حارك عنه وعندك ارتباط به وتفرقت الناس صلي تنتفي الكراهة. والله إذا ما فهمتوه ولا ما فهمت خارج الصقاع كركارة خلي عدلها واحدة من موريتاني شم الجهل يتمر واحد يجي ويحضر الخطبة ينين يفوت يوفى الإمام من الخطبة ويقول لمؤذن قد قامت الصلاة يقوم واحدة يتراوي يصلي ذاك الوقت. هذه لقاع ما لا تفلت لعنة ما هم ساسي على شيء أسوه وشم ما هو جهل والبلاء المبرم لا أساس له وهل جهل ولمكم حياه لقاه سابقة لله يصلي إن يفطل حياه يحكم الباس ورغمركم فيهم محدين تاء واحدين تحكم دور يحكمك بيه اللي جاهل وزوي لا كيف لا تجيب النديق نبه الشور وقول له قلت لك هذا يا أخويا كيف هذا الوقت ما هو وقت الصلاة لا حني كيف وتتصيبه. ربما أنا ما أعرف قاع عقلي تهلو يلي روق الشر ربما معدلين على انهم فاتهم تحية المسجد وانهم ذيك الفلكة بيناتهم لا يحيوا فيها اما يعرف. المهم من ذاك البلاد ما هي بلاد هذا من الساعة اللي يهيى وتعود الناس تصفف ولا يتعدى صفوفها ما تلفهم وقت النافلة يخنع عن النافلة فات وقتها. فهمت ولا ما فهمت؟ ايوه طيب هذا هو تقريبا خلاصة ما ذكر المصنف رحمه الله في ابياته التي ذكرها قارئ التصنيف او المصنف. ايه وقول اقرأ البيت لوها. وبعدها ومنعه وقت الطلوع وكان او غروبها وفي فروع ان وقت طلوعها محرم وقت غروبها محرم وتوف. هذا هو الفتنة قلنا الذكاء تنقع عينه هون على الشمس من اسماء الشمس الذكاء. الشمس عندها اسمين قال لها الذكاء يعود حد يختاري واحد لك ينين ارتباط راسك يقول لك طلعت الذكاء وطلعت الذكاء هاي الانجليزية الذكاء تقال للشمس. اللغة واس الذكاء من اسماء الشمس وفي فروع معناها فم فروع لا يقول عن فم بليدات خرات هم اللي ما يصلي فيهم. هي اللي قلت لكم بعد صلاة الجمعة ما يلا حد يحرك معناها ما يصليها مازال في المسجد يكون الى اطوال ذلك. وكذلك من الساعة اللي يطرأ الامام على المنبر ما يلا ما اللي تليصلي وكذلك يعني تقيم الصلاة وقت الاقامة ما تليصلي تصلي بهذه. وكذلك يعني نضيق الوقت ما يلتقي تتنفذ. انا جيت لا يصلي ركعات اول وقت قاع منتهي وقت عاد لا يوقف يعود عاد لا يضرب الوقت يعود حرام منع عن الصلاة المولانا ركعة ما هو الفريض. وقت النافلة اللي أدي المقدى الوقت حرام منعه وأثناء الخطبة حرام منعه عند المذهب. لكن اللي يمنع كذلك قال بعض العلماء أنك يجي لا يصلي النافلة تذكر أنك تسالك فيه يسالك فيك الظهر وراء العصر خلي عنك النافلة وقضي لأن لا يتنفر من عليه القضاء عليها. ثم مسائل يعود مولى النافلة ممنوع منها يقالوا بيه اللي ما نفصي ايه سمعته ولا ما سمعته؟ وكيف ترى جاي يسار فيش من الدين ويشطال اياك يخلص الدين وخارج شقيله هي اللي يخلص منها ونين ما يفتح ذاك الوقت لا يضيع. قال له خلي عنك النافله ومشي وقف في البوتيك لان عليك حق مضيق وقته لا بد من تقضيه وخلي عنك النافله. يعود الصلي والناس قفلت ولا ترى في شغله لا يتخلص بها الدين تم صلي يطيح ركابي لان ما هو ضار بحد انت صايب وقتك محجوز وقتك ما انك صايب. ايه واقول شروط الصلاة ايه هذا باب جديد قال النوارك الاولى يتكلمون على شروط الصلاة وهذا اللي لنا من الزمن فيه الحمد لله. الصلاة قاعنا في حقنا كنا في الوقت كنا في الحيض والنفاس كنا في طهارة الحدث والخبث وذلك ما زال يتحزم لان عدنا هامنا تحرنا المسي والله عدنا قريب منه وعاد واحدين من يلبسوا البساسهم واحدين يتولار واحدين كذا به اللي يتعلموا الحكم مترلات التنفيذ والله أكبر. لأن كنا ذلك العدر كامل إلا كأنه نوع من النزول في المطار ولفتنا قاع وقفنا صلاة قاع مات التحقيق وهذا يدل على أن الصلاة عظيمة عند مولانا اللي عند هذا من القراية كامل مبدياتها قاع يملا وعمرك ما الحبت ينفس طهارة الحدث طهارة الخبث النفاس الحيض المذي لا يطهر لا ما يطهر لا يعدل لا يقدم لا يوخر ضخ لا يجينا في الكهرقاء. إذا الشروط الصلاة ما معنى الشروط؟ شروط يقولها العلماء في يوم اللي يمشي بها قاعد يدخل فيها الإسلام. قال العلماء من تدخل فيها الإسلام والعقل والبلوغ نا قاع ما هو يلا نا ما أن هذا قاع ما هو سليم وإن كان قلبي شراح قليل وغيره انحضر لا يصلي يشترط في عود عاقل وأحد ما هو عاقل لا يصلي ظهركم ويشترط فيها العقل. قال العقل قاع ما هو شرط في الصلاة شرط قاع في خطاب الله أصلا إنه أكبر قاع من يدار مع الصلاة بهاللي شرط في قاع خطاب الله إن كله تكلفين بشرط العقل حد قاع ما هو قاع عاقل هو قاع عليه الخاطب ولا يرتف من دار مع الصلاة قاع لأن هي بداية البدايات. أنا أعرف كيفكم إذا فاهمين خارج يا خطش من المسائل التفصيلية اللي مولاها يرتبط راسه يجيبوها العلماء يا غير المبتدئين يقطر لهم يبقى لي الواحد شاخص راعي في بالص عينه يا غير ديسان ما تعرف شنو قاعد. الشروط الأساسية وشروط الصحة والوجوب وشروط الوجوب دون هذه أي أمور أخرى. أي وقول إن شروط الصلاة يقولها جبتها البارح علقت عليها البارح وتبارك الله قاعد أرسل البارح اللي يقعدين يقولون قاعد لها أمرا نقركم الصوفية نعذركم الرواية هذا هو القرد الشريعة احنا شفاه نعذر تكلمنا عليها وقلنا على الورد انه ضروري ان هناك غذاء الجسم هناك غذاء الروح وان كمان نلقاه يا الله رفيف وجاج تقل تركيني نتعقى بالدوس وقاع وطيحه والعياذ بالله. كذلك يعظم لما عنده غذاء من عبادة الله من أذكار ودعوات واستغفار وصلاة وما إلى ذلك اعلنوا العياب الله يصاب في دينه يعود العياب الله عاد قاعد في عاد معرفي في غرفة الانعاش من ناحية الدين عاد دينه مهدد يعود العياب الله ينقص دينه يمين يعود عاد الإنسان الله العافية ما في عنده منه ما هو قرأ وفي خطورة القضية أنه ما في طب لا يتعدى عنده فحص يقول لك انت خليت العالم كامل بطباه للي داو إلا نصك اللي هو البدن وذا اللي يتعلق بروحك العالم قاع ما في طبيب واحد يعالجه الدنيا كامل اللي تراعوا فيه من الفارماسينات وذا اللي تراعوا فيه من دكتور ودكتورة نيه ومنظمة الصحة العالمية لا صحة الأبداء أما صحة الأديان ما هي ما تعرفها. هذا اللي يقول الشريعة مرض الحسد مرض الرياء مرض العجب مرض الكفر مرض النفاق مرض هذا قاع هم ما هم قاع عالمين به ويجي يرطب صباح اللي مختص بالأمراض الصدرية يطلع لك ليش أنك ما فيك شيء وانت ذا ما خالف شيء من وين موضي كليش تو ما توخر قاع عليه هو معلن قال لك هذا من أجل الطبيب مختص بالأمراض الصدرية حتى شو فحص عن الكفر بالله يجيه النصراني اللي لا يؤمن بيوم الحساب ويطلع له كليشه من الياقوت من السليم لان كليشته مؤسسه من اول يوم على الماديات على الابدان ولا فيها الاديان الدين ما هو فيها

يا غير كلما ابتعدت عن بيت الله وسع الله لك القبلة. ولولا ذلك لبطل كثير من الصفوف. رجع صلاته ما تصح. كذلك إلى حومة بيك فاي روعة تصلي. فيلا تستقبل بيت الله وبيت الله تحت فترة. فلقر السمعة والسمعة مجهور لها تحت. لأنه تعود صلي شور بيت الله بيت الله ضرب التراب وانت في الطابق التحتين. اكتفى الله فجعل ما تحت البيت قبلة وما فوق الكعبة إلى ما فوق السماوات كعبة. وعاد مسامح فيه فضلا من الله ورحمة وتجربة. قال منالة استقبال القبلة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. دير وجهك جذو وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. اجب لي دعت فيها وصد لها وقول الله أكبر يا الله. إذا عرفنا دليل طهارة الحدث وعرفنا دليل طهارة الخبث وعرفنا دليل ستر العورة ما زي هو. أنا نقول لكم أخبار حضره يصلي فالله لي يستر عورة. والعورة تختلف حسب الرجال والعليات. نمر عورتها ما عدا وجهها وكفيها. فإذا كانت مملوكة كانت كالرجل اللي عورة منها دبار الله ما بين الصرة إلى الركبة تيسيرا من الله وتخفيفا. وبالنسبة للرجال ما بين الصرة إلى الركبة. وبالنسبة للحرة هي كاملة عورة يكون وجهها ورساقها ما عدا وجهها وكفيها. هي اللي يقول مولانا جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يكون ذاك اللي يعطيك فيه لذن أنه يظهر الوجه هو الكفان على إحدى التفسيرات. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قال مولانا ستر العورة. قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. ومن هذه لا يستدل بعض العلماء بأن اللباس جاي من فوق أنه سابق يعود في المرصى بدايته مدشرة من الشور السماء ومن أهل الأرض. والنبقر اللي عندنا جاي من الشور السماء ومن أهل الأرض. ولغنا من السماء من أهل التراب. والبل ما هي من التراب من أهل السماء. بها اللي مولانا قال وأنزل لكم من الأنعام. والأنعام تنقال للبل ونبقر ولغنا. وقال عن اللباس أنزلنا عليكم لباسا أنزلنا ما كان في التراب قاع. ومن هنا قال بعض العلماء أصل الحيوانات في السماء وأصل لباس السماء. قال واحدة إذنك أنزلنا لا معنى أنزلنا عليكم حكمه وأحكامه وتفاصيله في الشريعة ولا يعني به ذاته إلا الأحكام المتعلقة به جاتكم في الشريعة. يا غير ما هو جاي منه ولكل وجهة هو موليها كل هل عنده فيها. المهم قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا ليش يواري سوآتكم معنى هياك تستروا بها عورتكم وريشا تعرفوا الريش لهم اللباس تنقال هذا اللي يستر العورة والريش تنقال اللباس اللي تدور به الزينة. مثل الستر العورة عاد نوع من التباطري وعبر عنه بالريشان ولذلك حد ما هو عليه قاع ما ادري يجلس المرصى. ولين عود عليك الا ستر العورة تقول له انا ما قدر احرك بي ما عندي شي قاع نمشي فيه. انت عندك كيلت وعندك شوية غير ما انا قاعد احرك. يعني تجبر الستر كزين وتجبر اعمامه ورواية لهو قاع ما تبقى تنحكم على المبدية ليك ريشان ريشان. لعل لقاش يقول قاع كافيني انا جبرت لباسا وريشا. قال مولانا خارج الباس ثاني عارم لكم به ما هو لقاع ولا ينباع في المرصى. قال ولباس التقوى ذلك خير. معناها انك تتقاني قاع وتخاه مني وتعمل بدل قسرك لا يندير لك جمالا ونصرة تغنيك عن اللباس. يعودني شافك مخلوق لان الناس راح بيك ولا تتك من فوق التراب وانت مبعورة دراتك من قدامه من لورا صرفع صرف عيونهم القبول اللي وضع الله لك في الأرض. أولا قال لباسا يواري سوعاتكم يستر العورة. ومن ثم ذكر لباس آخر ما يستر عورتك فقط بل يضع عليك من المحبة والجمال والبهاء ما يشعر الناس تنصرف عن نوار سوعاتك قاع. لا شافتك ما عليك ما هو السروال مقعور لا هي تتبسم لك ولا أنتك من فوق التراب لأن البهاء وألقيت عليك ما حبتها مني يا مشغولة فلن يعطاك مولانا من النصر والقبول عن قاع لباسك وحالك. إذن عرفنا ستر العورة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسك ويا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وعرفنا الدليل على ثيابك فطهر، وعرفنا الدليل على قضية طهارة من الجنابة والكتب دربا الطهر، وعرفنا الطهارة من قضية لعبت عليك ما الحدث صغير كنت تبول والله كلا جاء المولانا وجاء أحد منكم من الغاير عاقب لك من نجاسة وكنت تبول كلا قال مولانا أغسل وجوهكم ميدي إلى المرافق. وبهذا نكون قد أتينا على أهم الحمد لله لدل الدالة على أهم شروط الصلاة من طهارة حدث وطهارة خبث وطهارة حيض وطهارة نفاس وستر عورة واستقبال قبلة. لما في الشيخ باقة لا قالوا في علماء أجزاهم الله خيرا عنده الدليل القوي القاطع بين عاد الله أن يسمعوا هذا ابن عاشر وغذا الأخبري قلوا ها ألا وضل الحد ولا هي ربنا عايدين الأخبري لا يردكم قاعد الأصفري تغارين قلتكم رواية قولوا لي يا دليل هم نين يتعود أسواقة اقراه يا أسواق قل العود الحق الحق ويقبلوا من الجاهل والله انتم ولا ما يجعل رؤوسكم. طيب تابع هذا قلت لكم اسمكت في التاليف يا اخي عود الناظم اذا قال لنا شو الابيات مروا عليهم مر سريع لاني قلت لكم احد قاعد جاب لك الزبده لا داعي شتري تقبل الشكوى وتقبل الجفافه لك من طول التورس ما داعي له شيء. حد جاب لك كينين قال لك الصوت وانت عليك الحمه قلوا حانين نشوف المصنع المعدل وحانين نشوف البليده اللهم امين لك من فم يعود خاسر. نعم بسم الله بسم الله مستر عورته ثم استقبال فترك قول وكثير الافعال. قال ان على الواجب على حد ان يصلي ويستقبل القبله ويعدل الشروط اللي كنا نقوله وانه يعس مشين قال له كثير الافعال والاقوى يرعى من يعدى قدر من الحركه خالص من الباقي ورا ان يتخرصوه في صلاته طيلته هو اللي خاص ولا يرجو وطيلته صلاه هو اللي يزقنا الا يموش لك حد يدوح لا يطيح يعود امام تصلي به وهو من نفسه لا يموت الا لا يفرع للزر العسري ومره اللي هو لك يحك خنافره ومره يخرص صهر الدراعي قال له جات من عند الصقال المقومي وحقا ومره يقادها ويسملها ومره يمسح على ريحيته ومره ملي مثله ومره يتمطق قاع هرب يشوف امه قاع ما بها تصرفه عالم مصر كامله غريبه هذا معناها ان يصلى ما هو صالح من كسر افعاله في الصلاة تبطل واختلف في القدر الكثير والضابط عند اهل العلم انه الطول والقصار والتوسط الطول اللي هو الكثرة بغير عرف امره لا يضبط الكثير لا بالعادة والعرف والقليل بالعرف والعادة والوسط بالعرف والعادة معنىهاش الكثرة شنهي معناها يعود رجاج يحرك يتعود تشوف الناس والعاد كلمة مضجرة انه ما ترى طبيعي لكن اللي منه لا مرة يحك شوي والله ايش ملك يحك والله مرة له هو يمسحش عن خنافره يا غير لما تقطع له ياسر لكن ما ينقلوا الكفر اللي تبطل العاد الصفم قدر من الاعمال وتمحميه وكذا ومرة له ينفر ومرة له يمسح ومرة له يتكى ومرة له اهلي ما ترى الصلاة لكن بطل الصلاة بالكلية. عمر بن الخطاب رأى رجلا يمسح على لحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه. هذا من آدم لو عاد في صلاتهم خاشعون يعود قاع مشغول عن لم تمساح للحية ما هو صايب لحيته. الدب اللي تجبر شيء ترتع فيه تسكن تهنى زي اللي تلبل التماشة قدامه ولا تمدق شوي مقوطرة اللي تجبر شيء لباس فيه من الربيع تسهق عنها على ظهرها رجال وهي واقفه وتوهان. كذلك المخلوق ان يرتع في عباده ربه يهنى ما حد يتبعرص لكن لازم روايه والوتر باش كثر السكوساتها يكثر حركتها وتزقنينها ينعود ما فيها الدبش ويتسجل يعود فيها طورين والله لازم تعود لك تقض من السكوسات وهي حركتها قليله بها اللي فمشي مسكن. المخلوق ان يصرجي يهنى ويعود فيه قليل يخلق فيه قدر من الحركة كتش كتش كتش الدزمس والله ما كن فاهمين أركب فتى ما فيها ما هو شوي ما تحرك الله بروت ما قامت لك كر ادبز كر بصو دير فيها قدر من الزقي وملاها من لورا ودير فيها قدر من الرواية وترجم بيك وتجو ومع ذا ما تصوت حكما، لأن الحديد مشكل طريقات الحركة في بلا صوت حكما. كذلك المخلوق إن يثقل عليه الحضور بين يدي الله تقل حركات لأنه مصرفي، وإلى ما يفعل السك وساته ياسر طبعا ما تفهمون. ايه الحمد لله. اذا كثرة الافعال مبطلة للصلاة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم افعالا عديدة كان يعدلها شمالك فصلا يحتاجن. مرة جاي تشئ وهو يوني ساجد وهرب دور تدخل وفمشي كي كوة مقفورة نديد الكوة وافتح حالها، ومرة يعود له يخلص من قدامه يشير له بيده عبسين متقدم شوي ويشير له، ومرة رافض يطلع على واحد الحسن بن علي رضي الله عنه يطلع، ومرة يجي اخوه الحسين وهما شاشرة يطلع على واحد وقت ساجد ووفي وني سجود ويقوم فيهم اللي ينقي فيه قدر ويعقم ينزلوا بالشور يطرحوا، وفيهم اللي يعقم ما كذا الا قاعد يفصل معاه مع السجود ومعلى ما يقطع صلاه رحمة وتيسير. لعل يرفق ذيك الطفيل يقول لك الفقيه راهي بطل صلاتك يا الوحح عدلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تتخايف على صلاتي ما دام عدلها النبي صلى الله عليه وسلم تيسيرا من الله ورحمته. لعل المخلوق ما كذا اللهم امين يطلع عليك يشير وما كذا لو هو وين يخليه نين يفوت يطلع يتمو سبحان ربي يا الاعلى والله يك الاذكار والله صبوح قدوس والله غيره وعدل في السجود وين يتري جاي مرقب راسه وهو الطفيل قاعد بارك جاه على وهو ومتكايس معاه هنا يعقب يقب عنه بالشور الله يحكمه يعود مقاوض بالشور، ومرة يعود قاعد يافت ومعاه يعود هو من نفسه كذا خايف ولا يطيح ومع ذا مسكنه ويصلي به ولا ما يقرب عند وحده، ومع ذلك الصيحة بها اللي معدلها السجد الأولين والآخرين يا الله نعود كامل يساكن فينا ان مرده هفتد عنه بطل ما عدلها انك لا تخشى على نفسك امونك اوقاتك وقتك داير النبي صلى الله عليه وسلم قدامك ما لا تخاف عاقبة محالي الا وقتك متكئ لشي ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو الاخرى على الذرع ونتعود دايره هو قدامه لا تخاف دركا ولا تخشى ما غادي لكش فالش لهذه هذه حجته حتى الى عاد النبي صلى الله عليه وسلم لحد الجاع يا تلاهي دخلكم همتها ايوة قرأ خارج الشيخ نقول لكم يا غير ما يتسع الوقت ايوة قول بسم الله. وعورة من رجل وامتي ما بين سرتهما والركبة لكن خطينا وحرة عورة الا الوجه وارتدت فنجهها لك نجا ففي السراء الحرة قلناها واري من حرة كم سنت حرة حرة يعني ما بعد يسخر عليها ما شفت كنا حرة اليوم ما بلت حرة يعني هذا من الحرارة ألا يغطوه مولانا حرة حرة يعاد قاعدة حد يسخن عليها تشعر في جهنم واحدة من صحابية كانت مشركة قال له هندو زوجة أبو سفيان رضي الله عنه إن هي يمكن داخل في الإسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليها أنها ما تزنى قالت له تزني حرته أمرا قايلة أنها حرة مولانا تزنى قالت له المرأة تأكل بثديها ولا تأكل بفرجها نمرأة قبلها تقطع بزورتها وتمشي تبيعها ياك تعيش بيها أما يقرب حد فرجها عن طريق الزنا الناقصة وهي راهي كافرة بالله كلها دخلت الإسلام يرين قال لها ولا يزرين قالت له اشترط علينا عدم الزنا تزني حرة ورين جي قاعد زمن نحن هون وتصدره مقاطعات وابشوط دور تقول لهم للي يقول لكم الحرية ما هون حر حد كامل يزنى ما في حر الحر لا يزني والحر لا يكذب. قلت واحد من التلاميذ قال شي زين عندي قال الله ان شاء الله ما نعرف انا قاعد اللي قلت لكم شوية ما نعرف كانوا لا هي بحرصكم علي خارج حد من التلاميذ قال مرة ماضية انه لا عقبتنا معي يخلق الجهاد في سبيل الله وانه لن يخلق دار واحدين من اولاد خيام الكبارات يا صبح العبيد اليوم اللي ما بين يصلوا ما بين يعبدوا مولانا وما بين يستقام وضو يخلق ما هانا ما هنت تصبح الحريه الا لمن امن واتقى ودور يتبع راس الاحوال وحق يلقى الحق. احنا فينا شبن الصرم ما فاتوا حلوا ولا له يحل هما هو لقاء الله. ومن يخلق الجهاد في سبيل الله دور يخلق ما هانا ما هانت. والله طول ما هو داخلكم قال الكلمة وانا بعد شاهد بعليها النحق. ومن يخلق التبعريص في سبيل الله دار وحدين اولاد الخيام الاخبارات يقولون هم ما يقدروا قاعد يصلوا ما هو ساوين هذا من الدين قاع وحيدا تايب لله منها ترفس موريتاني ليلتها هذه كلهم عارين من الدين الاسلام قاع ما ندور زيادة كافينا يا كافينا كافينا ليه الضلال ما كافينا ذا منه والخصو والمعصية ما كافينا غير كافينا ذا من الاسلام فيه موريتاني هي ينهور ليش تفتح لهم مجال لذاعة تسمعوا شي ينداله الجميع يطلصوا شي من الصفهاء وترى الواحد احنا الميمات ما عندنا لهم شي وهذا وهل الحياة ما عندنا لهم شي وهذا وهل الدين لا يخربونا. الله يخربكم عن ذاك حق الله لا يخربكم اهل الدين. هيا ما اقدر سنة يكسع الزمن الاعتقالات اعليات يعدلهم مقابلات في التلفزة انا قاعد يهلع مجمات قاعد وهان وهو الحق ما ترش الله لا حق الله هذو الكراطة هما هذو الفراطة عادوا هما بكذا ياسر مين يفتح للصفة عارفوا الموريتاني خلاف راهو جاهل ويل حق الله عادوا يسخروا من اهل الخير شاب رجع ربه اهتدى استقام تاب صلح اصبح يتطهر اصبح يقوم الليل اصبح يذكر الله هذا هو المشكل لا هو الخزو بذاته لا هو الخزو بذاته. بسم الله قول كافي ذا حق ما ندور واحد اليوم ولا واحد يامس لو ما عندكم اهوى بيش اليوم لو دور الله اهوى بيش عام الاول اول عام الاول اليك موريتاني كل نهار ورا نهار الليك ما تعود تمسح ما يجنبنا ويجنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتنة والبلابل والقلاقل والمشاكل يهدينا ويهدي قيادتنا وشعبنا ياك نجتمع على الحق ويجنب بلادنا الفتن ما عندها ليش ومريدات موريتاني كلها من السيف راقية وكلهم بولاية وابو مليح فارق ليك العينة ايوه اقول وفي السراويل الصلاة تكره الا لزوج فوقه فيمده يكره قال ان الصلاة في السروال وحد انها مكروهة وقالوا بعض العلماء ياك محل الليلة اعتمادا اي تاكلوا حاجة انك ينعو الداعي تاكلوا حاجة يا عملك قاعة بان تلوه الباس العمل هذا كوستين وغير ذا اللباس يقولوا هم المدني انك لا تكبط فيه وداعي تاكلوا الضرورة عود مطلوب منك الا واحدة اثنتين واحدة عود اللباس طاهر واحدة عود ما هو مكزوز عليك لعلي عود محدد عورته يعني العود هو غريب ولا هو محدد العورة وطاهر احرم وراء الامام ومن يلزم الشي والله يخلفها تقدم القدام واللي اسمع قول له قال الدسوقي ان يا كان اللباس لباس حرفة وضرورة انتفت الكراهة وما هو مكروه قالوا هكتوبكم قول ما هم اللي قال فلان ولا فلان الا هكتوبكم ارجعوا لهم سابق توكلهم الارض قال ان يعود اللباس داعي تقلوا حاجة انت الصندري والله عامر تشطال عندك لبسة مهرة هي المهم تعود طاهرة وساترة لو خرماه وقع مهم مهم للدراعة ما يسن ولا هي الشريعة حداتها المهم لباسك وهذا لباس عمر داعي تقلوا حاجة واضح ايه واقول ومن تنشت ثوبه وعجز عن غيره وخاف وقت استدى قال انه لعادة رقات رسس الباس والله جلوا والله مكانوا ويتدرى يطهروا اول وقت لا يموت انك تخلي وتصلي عاد مالك جابر الباس ثاني تعريه والله تجبره عندك انك قوم وصلي بالباسك اللي منسس سمعتوه أرقاه ما عرف القبلة عليهم بها رطبط راسه الليلة مظلمة والله خلقت مرده والله انت قاع معاك من اهل القبلة ولا اجبرت حد السنيرة انزلت في دشرة ولا فيها ما هو النطيحة والمتردية وما اكل السبل ما في احد قاع يمشي ما رأيت حد يستهديك وانت القبلة ما يواطحانك والله الليلة مولمة انك عدل الرواية بالنسبة للباس يعني اني ضياق الوقت صلي بالنجاس الباسك ما رأيت شد ما رأيت جابر الوقت لي تجد الصب عليك المكامر تطهر ما وخاض الوقت صلي بالنجاس مقدم عليه المحافظة على الوقت الى عادة القبلة وانت ما رأيت جابر قال عدل الاجتهاد عند بعض العلماء اقبل وصلي على الجهات الاربعة وكلهم اعزم كل مصليها من هذه هي القبلة ضم هيرا ودير وجهك الساحل واطرح حجرة فمن نكرانك صلي الساحل معناها دير إشارة وصلي على الجهة أخرى وصلي مولي بريت إن هذه هي الصلاة وليتوفى منها صلي على الجهة الأخرى وقول إن هذه هي الصلاة في قلبك وصلي على الجهة اللي تحيط بعد من الجهات الأربعة حتى لابد من الصادف قاع واحدة من هذا القبلة ما هي تجلد وليت تصد على الجهة الدور لا تطمها وفهمتوه عند الهندسة وقال ان هذا النوع من ربطان الراس قال بعض العلماء انك ما عليك يا كاملة عليك تشتهر وتفكر ولعاد حياك مدى تسولها ونين ما تعرف لكن يغالب على انك صلي ولعاد في علم الله انك مصلي شهور البحر يكتب لك مولان انك صليت شهور القبلة قالوا شنو الدليل قالوا لي ان مولانا خارجين واحدين من الصحابة نقطوا سافروا وعلنهم ارتبطوا رسهم معهم في القبلة عليه الليلة مولمة قبوا استهدوا صلوا على جيوانين القبلة عالم أصباح لو الأخبار باتوا كاردين لخليه صلوا عليه ما وقال يبقى عمش جاءوا النفس ربهم خبروا جاء القرآن قال ولله المشرق والمغرب قاع فأينما تولوا فثم وجه الله لا صلوا على اجتهادكم ولكن لا يكتموا منارة عنده على ميكية القبلة وتوف وفهمتوه ماذا مجتهدوا وغلب على ظنهم أن هذا هو جهة القبلة ثم تبين الخطأ صلاتهم صحيحة وماضية ولا مطرم منهم لكان وإن فعلوا الجهات الأربعة كما قال بها البعض فقد احتاطوا والأمر واسع فهمتوا ولا لا هو داخلكم أيوة طيب ولم يجز تأخيرها لعدم طهارة وهو به مؤثم انه نين عود الانسان اتوخر تنقع هاني يتحرى اللباس والله هاني حاني الماء والله هاني كذا لين يخرج الوقت قالوا انه يعود عصا بتاخيره ذلك وكان حكم ضبيب يصلي بالحاله اللي هو به لان مولانا قال اتقوا الله حق تقاته وعقب بردها قال فاتقوا الله ما استطعت ليك حقا لا اللي منه قادر يتعدلوا والماكم قادر عليه ليك حقا لمعلقتكم لا تعدلوا والله ماكم فاهمينه أنا هلاك المستطيعين ومتوفر لكم خلاص والمحافظة على الوقت مقدمة على المحافظة على الطهارة بل والشروط الأخرى أيوة قول ولم يجوز تأخيرها لعدم طهارة وهو اللي هو شنو هذا اللي صلى به الوقت ثاني ما يعيد سبه وين عاد فقد قال به بعض أهل العلم أنه يعيد في الوقت إن وجد لباسا والله وجد من يدله غير كامل الأمر فيه سعة وأصلا قاع يقول العلماء إنه مين يقول لك الفقهاء المالكية يقول لك عادة في الوقت معناه أن الصلاة صحيحة ولكن بهم الخلاف فيها اختاروا لك أن تعيد احتياطا للقول الآخر إن قاع قاعدين يقول الفقهاء المالكية ويعيد في الوقت دل على صحتها ولكن خلاه مرقاية لكن قول معي تصفرهم إنك إن احتفت فلا بأس عليك بهل يقولوا لو كانت باطلة مطلقة لما قالوا في الوقت بل يقولون يعيدها أبدا ولين قالوا لا في الوقت معناها أنهم حاطين مرغاية الديمقراطية خلوا لهم قرعة شوي القول الآخر ما يقدروا يزرقوه كلية أيوة قول وصلوا عريانا إيانا ثلاث ساترا وعورة وعير خلف صلي ما عليك شيء صلي بلا طهارة صلي جلك من السف صلي ما استقبلت القبلة لكن لعاد الوقت لا هي خرج صلي بالحالة اللي انت عليه اجتهد في حالك وصلي لربك وانحر هذا هو خلاص الكلام هذا اللي ممكن عنده استشكال يتم يجيني وقت صلاة العصر وقت معدى الحلقة اللي بقى من هذا ما وضح لكم الله هو ما يوفى ولا يسحبه التفريعات يا غير ياسر منه ما نقد نقول لكم بيا الله نصبح الراعي فيكم يا عباد الله أصعب شيء التدريس يعود رجاه يتكلم هو سارحكم وانا انفاصل قايلان اني عندي قاعدة انفاصل بيها مادة فهمت ومادة ما فهمت، ولذلك تلحقوا دائما دروسي فاهمين. ياك وضاح لكم بيلي سار احكامكم قاع لعل تعود الوتى اللي مشات الجر وحده وانقطع الحبل قاع ولحق تبيتي لميت والوتى ما تخطات النويش. أنا قاعد ما لاصق فيه مبدأ يعطي تم، ولذلك مولا مولا مولا فصاجة يعطي تم دائما يخرص الفصاجة عن طريق مريض الوتى. ياك ما طاحت وكافر وذن ولعل الدبش يقول منه شب شيطيح بها اللي ما هو كيف يعود الصلاة وفتيتي الزاقنا لوحده انت من لا كر كر كر ويقدر يرقد قاع يعني ما فهمش مخشى عليه يطيح حد ملنجة فيه الناس الدور التالت معاه هذا اللي يقولها يعود يتكلم ويحرك ايديه وفكره ويشتغل وعينه سارحة ومتأمل زي اللي يقول اياك الا صالح ومتأمل في المستمعين اياك الا فهمه وهذا كله ما عركة. تعرف اللي انفاصل فيه ذلك واحدين ولا نعرف كان هيك ناس بعض منها يقعد مشكلة قاع انفاصل فيه بالناس انها ذاهمة يعود اللي قالها تحرك المخلوق كيف الوتى رجع كيف الوتى الوتى اللي يتحرك فيها المفتاح اللي ما يفتح حتى من لا ساكنة عند من يبرى من المفتاح اللي يفتحها تبقى ترتعد لأن تخلها قزوان. كذلك رجاج ما حد ما تفهم يتم لا ساكن ونفطلكم لا ساكنين وانا اللي نتكلم نعرف ان المكينة ما تستهديت على مفتاح عند من تدخلكم الفكرة دور الواحد منكم يحرك احب ام كريه الفكرة ما تدخل رجاج ولو يقعد على ورك العربي ورا العسل لا بد من يحرك شوي يبط ايده يبط كراعه يبط راسه يتبسم يترف لا بد من يحرك وليتفضل الله ساكن معناها انك اللي تكروط ما هو قاع مفاتيحه قاع فما هو داخله وتم طرحوا له البال ورك نعود الواحد ومرة يقول لي الواحد منكم وش من الزفافة نقول له فاهم الراعي واحد يقول لي يا غير يقول هذا الراعي فيه هو سافاف يا مكين عارف انه ما يحق نقبل ونعلو الكلام يريد نعلوه ويعود الصدخر يرقص قام مثلا تجاوبني والله اللي حق اي ولا باس يكون وانفتح وسابق ذا همك تكذب تقول انك فاهم وانت ما حركت قطعا انه ما دخلك وين فهمتوه فليالك هذا يسلمكم يتعبني غاية التعب لاني سارح قدر من الامور نختار كلمة واحدة نمشوا كاملين فاهمينها عن ياسر من الكلام سمعنا يا غير ما دخلنا شيء تاكب لها فايدة سمعت والله ما سمعت الله المستعان ذاك ايه وقول امين ونخطو نزال بيتين فات خارج محمد اخوه ونخطو يعرض على فات وخطوه للتبرك يا الناس ونخطو لطفلتي في الوقت اعاد ومستحب كل ما فيه يعاد نعم قول وما يعادل فرض منه فيه لا وما يعادل فرض منه فيه لا تعج به البائس والتنفل بارك الله. هذا قال قاعد في خلاف ما نحط قال اعلن ان الفوائد معناها قال ان حد اخطا في الوقت واخطا هون معناها كي ما توخر تاخير يا الله والله ما كذا كيف رجع كان يرطو يتحرى الماء والله يتحرى اللباس والله ما كذا اقبل قاع وعجل ما عد الحكم لله وقت مازال واسع ومع ذا لا صلوته والوقت مازال واسع ومع ذا لا تيممه هو قاعد يقبل يشبر الماء الا انه ما طلبه حتى والله ما تحراه قال ارناك النوع اللي اكنبته ارنه مولاه يعيد ندبا بهاش به اللي عجل وكان حكمه بين ما يعجل به اللي عنده قدر من الاجتهاد يرطو بين عدل ما عدل به اللي اخطاء في الترتيب لا عدل ما هو ترتيب قال الصرواي اخرى ما هي سليم ما هي مسلمة قال اعلن ان رجال اعلن ويقضي ان هذه لو قاتل كان يقول ان حد ما يتنفى في الوقت الولاني ان كنين تعود لا هي تقضي لا هي تقضي شو من الصلوات يسالوا فيه صلي في كل وقت صلي عند طلوع الشمس عند المشهورة وعند غروبها وبعد العصر الى وقفت ورا صلاة العصر وتيت تصلي لعل يشموا فيك الوضع يقولهم يا اخوتي انا نقضي لعل واحدين ينصقوك والله يسيئوا بك الظن والله يقولوا هذا جاهل ولا انا قادر نسموه قولوا معكم نقضي ترفع عن نفسك التهم بعد صلاة العصر يقضي بعد صلاة الصبح يقضي حد يسال في الفرائض ما عنده وقت عمر النافلة وبعض منهم يقول الفايتة علمها بما ان وقتها اصلا عاد ذمتك انك ما يعطيك تصلي في اوقات الكراهه، ولكن الصحيح ان الله تعالى قال واقم الصلاه لذكري، امشي كامل ضاع عليك من الفرائض الساعة اللي تيسر لك ما توخره، بل قال بعض العلماء انك اني توخره تقول عصيت ربك، لانك انت ما تعرف اي تجيك مشاغل في الشغلة، وانك عليك بالقضاء كل ما تيسر لك في اي وقت كان. اسوى الفوائد فيك اللي قديمة، واسوى هذه اللي يمكنها ان تركض يا حالة. والله ما فهمتوا يا رهي لعب مشارة نرجعون ونذكروا بعض نقاطه لاني وخاطركم بي عليها السريعة في درسنا ان شاء الله القادم ليلة غدا ان شاء الله. الدرس انتهى وان شاء الله نعود قطعنا مرحله الليله اكثر من ليالينا الاخرى ان شاء الله. ايه سابق تقيموا اختار النبي يسلم تموا انتم الرجاله، هذا كان عدله الصحابه. انتم والله انتم الصحابه ما تختاروا تعودوا قاع على وطياف، انتم يوقف اللي ماشي تختاروا تاخذوا سمعوا يعني لو ودركم صور الصحابه وانتم ودوروا تاخذوا الله يلطف بقى. الله يلطف. شوف يسلم قول لك كلمة قاعد تشوف النظام لعليات معاكم في المسيح الحاشية منه مطلوب شنو ان يتسلموا لا تقوموا عجالة. شفت حضرتك يقعد كان جابر الرئيس وجابر الوزير وجابر مسؤول كبير والله عالم كبير عنده، انت ينبلغ من عنده ينبلغ من عنده كي حد قاعد فتاه ومقوطر بالشور ونهدهد وله عجلاء وكانه شخصيه اعتباريه ويجك جك يعتبرها قاعد تدل على قله الاحترام. اذا كيف بحد كان بيت الله وعاقب يصلي لله ويسمع كلام الله وفقه الفقهاء يا وتعود حضراته يا وتعود ثقيل وقته ماشي ومن طلب الله وقته قيس، اما وقته ماشي ما يلا يعود وقت الطلب عليه. يعني تسلموا اعطوا شي في المسير من التسعين لا تحركوا ثم اللي معايا داخل المسير يقولوا كل الصمت عن طريق البوق يعني فوتوا ياخذوا عنكم العليات. كان مثل ما يصل وراه الصحابه يقول لهم لا يتلفتوا لا يتلفتوا قاع، وحد بعد اطلب من اهل النسوين ما يتلفتوا وهجن واد صوت لكم على انه لا ما يعرف الاخبار يلين قاعد تقول لهم لا تتلفتوا يتلفتوا قاع حالا شين قالوا الارتزام موخري ومدني تعود ما تسمع لا خير فيها بها الذي قالها لا معنى له. يقول لهم لا ترتفتوا حتى ينصرف النساء يعود الصحابة كلها الصورة اللي سلم بها ما تلفت يلين يصحبوا العليات وكلها تجيس ملدها يقوم الصحابة من فم واحد واحد تعلمونا الهدي النبوي لعل الله أن يرحمنا ولين سلموا وأول حد له خالفه واحدين يبرم ونوم بهم الخير يقوم لك الواحد يضبط خلينا من هذا احنا ما لنا صايبين. قالوا هذه سنة نبينا ولا تركتين تركت بعد الخير العليات قايل لهم انهم عند منين يسلموا يوخذوا مباشرة لا تلاوي يتوخذوا يوم مش ملك الحمد لله يطلص الرجال ويعودوا عادوا في المبديات ويعودوا عاد مشكلة إذا تحراهم لعليات مسيكنات يطوال عليهم الانتظار وإلى قيم ويخلق الاختلاف يا الله انتم تصبروا الرجال وتتعودوا على الليالي جاية إن شاء الله. وبالنسبة للعليات اللاني يسلموا تصبيح صلاتهم الله يقلع يعدلهم قوطرات ماشي وسمعتوه والله ما سمعتوه وانا هنا ختم الدعاء يسلم اي بارك فينا وفيك يا شارنا هو بخو الصبح اليه تعالى ان شاء الله اذكروني به لعل نتخطى سهل. استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام حي يا قيوم يا حنان يا منان يا رب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كله لا تتركنا همّا إلا عافاك تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب لا همّا إلا فرجته يا ربي لا تتركنا همّا إلا فرجته يا ربي لا تتركنا همّا إلا فرجته بالعافية والسرور ولا دنا إلا هديته ولا عدوا إلا كفيته ولا عدوا إلا كفيته. اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك لا تتركنا عيبا إلا سترته ولا دنا إلا هديته ولا عدوا الا كفيته ولا مرضى الا شفيته. يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا، يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اجرنا من جميع العلل، اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع العلل. اللهم عافنا من العجز والكسل، اللهم عافنا من العجز والكسل. اللهم يا رب العالمين يا من تقدس عن الامراض والعلل والآفات، اسالك ان تجرنا من جميع الآفات والمكروهات وجميع العلل في النفس وفي جميع العطيه واحبابنا والمسلمين. اجرنا من جميع العلل واصرف جميع العلل، اللهم اجرنا منها واصرفها، اللهم اجرنا منها واصرفها عنا دائما. اجرنا من جميع العلل، اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تعارنا، اللهم ارض عنا وارضنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.